لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث عن الأحكام المتعلقة بالسترة يضعها المصلي أمامه، وكذلك أيضا في حكم المرور بين المصلي وبين سترته، وذلك بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الصلاة صفتها وبيان أحكامها في ذاتها أركانا وواجبات وشروطا ومستحبات، وكذلك أيضا حينما فرغ من بيان ما يبطلها وما يباح فيها لما سبق تفصيله، بدأ أو أوشك أن يختم الكلام على الصلاة الفريضة بالكلام على السترة وأحكامها والمرور بين المصلي وبين سترته، وكذلك حكم الدنو من السترة، وكذلك أيضا ما يقطع الصلاة مما يمر بين المصلي وبين سترته، أو من أمام من بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة. ثم بعد ذلك سوف يتحدث المصنف عن أحكام صلاة التطوع بعد أن يفرغ من هذا كله. فقال هنا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور منها. السترة هو المقصود بها هنا ما يضعه المصلي أمامه ليكون حائلا بينه وبين من عساه أن يمر أمامه أو بين يديه. وسوف يأتي معنا أن السترة تكون من أي شيء، تكون جدارا كجدار المسجد مثلا، أو سارية من سوار المسجد يعني عمود من أعمدة المسجد، أو يضع الإنسان له سترة خاصة إذا لم يقصد إلى شيء شاخص من أجزاء المسجد كجداره أو عموده أو ساريته، فيضع بنفسه أو من نفسه، كأن يضع صندوقا أو عصا أو أي شيء يضعه أمامه فإنه كافي، بل قد يكفيه أن يخط خطا إذا لم يجد شاخصا من عصا أو خشبة أو لوح أو نحو ذلك، فإنه يكفيه أن يخط خطا. وسيأتي أيضا صفة هذا الخط، هل يكون على شكل قوس كالمحراب يعني، أو يكون خطا مستقيما، كل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا هو المقصود بالسترة هنا. وإن كان أصل السترة هي ما يوضع غطاء على الشيء ويغطى به شيء فيستره، لكن المراد هنا ما يحجز بين المصلي وبين من يمر بين يديه، هذه هي السترة المقصودة هنا، سواء كانت شاخصا بارزا أو كانت خطا من سائر الخطوط. فقال أبواب السترة أمام المصلي، يعني أن السترة لا تنفع إلا إذا كانت أمام المصلي. وإن كان سيأتي أن من الآداب أن لا يصمد إليها صمدا، على معنى أنه إذا أراد المصلي أن يصلي إلى سترته فلا يقف خلفها قصدا، وإنما ينحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا، ولا يجعلها أمامه نصا كما سيأتي. وحكم المرور دونها يعني حكم من يمر بين المصلي وبين سترته، سواء من آدميين أو من حيوانات، وهل يقطع الصلاة أو لا يقطعها، والإثم والوعيد الشديد على من فعل ذلك متعمدا كما سيأتي. قال: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. هذا هو الباب الأول من أبواب السترة مع المصلي، وهو ما يشتمل على أحاديث بعضها يدل على استحباب اتخاذ السترة، وقيل بالوجوب كما سيأتي، والدنو منها، لأن الغرض من السترة هو أن تمنع من يمر بين يديك، لأنك لو جلست بعيدا عنها فإن هذا أولا يكون فيه إحراج للمارة، ويكون فيه فرصة أيضا لهم أن يمروا، وقد يشق عليك أن تمنعهم نظرا لبعد ما بينك وبين سترتك. فلهذا كان من السنة أن تدنو منها، وسيأتي معنا بيان المسافة التي يضعها المصلي بينه وبين سترته. والانحراف قليلا عنها يعني ألا يصمد إليها، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره قليلا، ولا يبتعد عنها كثيرا أيضا، وإنما لا يصمد إليها بحيث يجعلها أمامه نصا كما سيأتي. والرخصة في تركها يعني أنها ليست بواجبة، وأن هناك من الأحاديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير سترة، كما سنرى إن شاء الله. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث صريح في طلب السترة للمصلي، ولهذا استدل به بعضهم على وجوب اتخاذ السترة، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ما لم يدل دليل على صرفه عن يعني الوجوب، لأن الأصل فيه أنه الوجوب ما لم يصرفه صارف كما يقول أهل الأصول. فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فقوله فليصلي على أمر، فالأصل فيه أنه للوجوب، لكن دلت حديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر ليس للوجوب، فصرفته عن الوجوب إلى الاستحباب. وإن كان الشوكاني رحمه الله يؤكد على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، أو أن فعله إذا وجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل قولي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمر ثم يفعل خلافه، أن فعله هذا لا يكون صارفا عن قوله في حق أمته، يعني فعله بنفسه عليه الصلاة والسلام وكان قد قال لأمته قولا، فإن فعله قد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، بينما قوله لأمته يكون عاما لهذه الأمة. فمن هنا فإن الشوكاني يناقش في هذا الأمر، لأن الأحاديث السترة التي تدل على عدم الوجوب هي من فعله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى فإنه صلى في الحرم والطائفون بين يديه ولم يجعل له سترة، وكذلك ما سيأتي في حديث عباس صلى أيضا في عام حجة الوداع أن ابن عباس قال مررت بين الصف والنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، ما يدل على أنه لم يتخذ سترة، فكان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، بينما هنا قول له في قوله فليصلي إذا صلى أحدكم فليصلي، فيفرق الشوكاني كما يفرق غيرهم ممن قبله من بعض أهل الأصول على أن ما جاء فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما كان قولا منه عليه الصلاة والسلام لأمته، ومن هنا فعلى رأيه لا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارفا للأمر هنا عن الوجوب. ولكن الصحيح أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى له هي لعموم الأمة ما لم يدل دليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بما نحن بصدده في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدل على أن أفعاله عموما هي للتأسي، والصلاة بخصوصها لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو صلى إلى غير سترة وصلى إلى سترة وأمر بالسترة، فدل على أن أمره هو للاستحباب وليس للوجوب لأنه صلى إلى غير سترة كما سيأتي. ثم قال وليدن منها، هذا يدل على مشروعية الدنو إلى السترة، وأن الإنسان لا يصلي مبتعدا عن سترته، وسيأتي أن المسافة تكون ما بين مقدار ما تمر الشاه وثلاثة أذرع، مقدار ما تمر الشاه على معنى فيما سيأتي، يعني إذا كان المصلي ساجدا فتكون المسافة بين أو راكعا فتكون المسافة بين ركوعه أو سجوده وبين سترته بمقدار ما تمر الشاه، أو يتأخر إلى ثلاثة أذرع فتكون المسافة بين هذا وهذا، ثلاثة أذرع تقارب متر ونص أو مترين إلى ربع تقريبا، يعني يجعل المصلي بينه وبين سترته ما يقارب متر ونص أو مترين إلى ربع أو مترين يعني في هذا الحدود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان مما تكون السترة، قلنا إن السترة تكون من أي شيء، تكون من جدار في المسجد مثلا أو عمود، وكذلك إذا كان يصلي الإنسان يصلي لنفسه منفردا في غير مسجد مثلا في بيته أو في أي مكان، فيصلي خلف جدار مثلا أو خلف عمود أو خلف صندوق أو أي شيء شاخص، كما لو صلى في الحرم مثلا خلف الثلاجات، ثلاجات الماء هذه صلى خلف واحدة منها وجعلها سترة له فإنه يكفي، أو أي شاخص. في حديث عائشة هنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، أو كمؤخرة الرحم أو كآخرة الرحم، كل ذلك سائغ وكل ذلك وارد. مؤخرة ومؤخرة وآخرة، والمراد بمؤخرة الرحل هو أن الرحل والذي يسمى أيضا الشداد الذي يوضع على كالسرج الذي يوضع على غالبا يكون على الرحل يوضع على الجمل مثلا ليستقر الراكب على هذه الدابة، لأنه لو ركبها من غير سرج أو من غير رحل فإن هذا غالبا لا يستقر ولا يرتاح، ولكن يتخذ الناس هذه الأشياء حتى يكون أكثر راحة واستقرارا وثباتا. فالرحل عادة يكون له جزءان بارزان، جزء أمامي وجزء خلفي، والجزء الخلفي عادة يكون أرفع من الجزء الأمامي، فهذا الجزء الخلفي هو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل ويكون أرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا سترة بمقدار مؤخرة الرحل، يعني كارتفاع مؤخرة الرحل، فالمراد بالمؤخرة يعني ارتفاعها، وهو يقارب حوالي ذراع أو ذراع إلا ربع ذراع أو يعني حوالي نصف متر أو ربع متر أو ثلث متر أو ثلاثة أربع متر في هذه الحدود. فهذه هي الجزء الثاني المتأخر من الرحل، ويكون عدد أعلى من الجزء الأمامي، لأنه قد يتخذ إلى للاستناد، قد يتخذ للاستناد يستند إليه الراكب. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون السترة بارزة قدر الإمكان بحيث يراها المار فلا يمر بين المصلي وبين سترته، وتكون شيئا بارزا. وفائدة السترة لها فوائد، منها أنها تمنع من يريد أن يجتاز فيرى السترة فيمر من ورائها ولا يمر بين المصلي وبين سترته، وهي ترفع الحرج عن المارة وعن الناس، فإذا رأوا السترة مروا من ورائها. وأيضا غالبا ما تعين السترة على استجماع الفكر وضبط البصر، لأن الإنسان إذا شعر أنه يصلي إلى سترة يستشعر أيضا أنه أكثر حضورا في صلاته، فمن هنا شرعت السترة. وكما قلنا يدفع الحرج عن المرأة، لأنه إذا لم يكن لك سترة بعض المرات قد يتحرجون، وأيضا قد يرتفع عنهم الإثم إذا مروا وهم لا يعلمون أنك تصلي وأنه ليس هناك حدود لسترتك، بينما إذا وعت لك سترة يمكن أن تتحكم في المرة فتحجزهم أن يمروا بينك وبين سترتك. واتفق العلماء على أن أي شيء يضعه المصلي أمامه ويقصده سترة أنه يكفي، حتى ولو كان أقل من مؤخرة الرحل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان توضع له الحربة، فتنصب له الحربة أو العنزة في أسفاره وفي أعياده عليه الصلاة والسلام، وهي ليست كمؤخرة الرحل وإنما عصا. فالحربة وقد تكون قصيرة أيضا وقد تكون طويلة كالعصا، وسيأتي أنه إذا لم يجد عصا فليخط خطا، فإذا لم يجد شيئا بارزا يضعه المصلي أمامه فيكتفي بخط يخطه إما على شكل قوس أو مستقيم، وسيأتي الكلام على هذا بتفصيل أكثر إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه. العيد يصلى في الصحراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في غير المسجد، يخرج إلى الصحراء فيصلي، والصحراء مفتوحة، ليس هناك حواجز، ليس هناك أعمدة، وليس هناك جدار، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الجدار، ويجعل بينه وبين الجدار بمقدار ما تمر الشهر أو ثلاثة أذرع كما سيأتي، بينما في مصلى العيد، مصلى العيد صحراء، وتعلم أنه يسن أن يصلي الناس العيد في الصحراء ولا يصلونها في المساجد ما عدا مكة في المسجد الحرام، بينما غيرها يصلى في الصحراء، هذا هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الصحراء فتوضع له الحربة، والحربة هنا غير مؤخرة الرحل، وقد تكون أطول على شكل عصا. إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. وسيأتي أن سترة المأموم، سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: وكان يفعل ذلك في السفر، يعني في أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الحربة سترة له، وقوله كان يدل على المداومة وعلى أن هذا شأنه عليه الصلاة والسلام وهذه هي سنته. والسفر كما تعلمون هو برية، وليس هناك مساجد ولا أبنية عادة في السفر، وإنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فتغرس أو تغرز الحربة فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس وراءه. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة. متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر. هذا حديث يدل على المسافة التي ينبغي أن تكون بين المصلي وبين سترته. فسهل بن سعد يقول: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. المراد الجدار الذي في مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مقدار ممر شاة. وجمع العلماء رحمه الله بين هذا وبين قوله ثلاث أذرع على أنه ممر شاة، يعني أثناء السجود إذا سجد يكون بينه وبين السترة بمقدار ما تمر الشاة. ومعلوم أن هذا مسافة قصيرة جدا، لأن الشاة تمر طبعا بطولها أو بعرضها، وهي لا يجاوز يعني سنتيمترات ولا يصل إلى أمتار كما هو معلوم. ولهذا قال العلماء إن هذا يعني وهو ساجد وهو راكع تكون المسافة بين السترة وبين المصلي وهو راكع المساجد بمقدار ما تمر الشاة. أما حينما يكون واقفا فقد يكون ذلك بمقدار ثلاث أذرع، وهذا كله على جهة التقريب، على معنى أنه لا يتجاوز المصلي هذه المسافة، هذا على جهة الاستحباب، مما يؤكد سنية واستحباب الدنو من السترة، وأن لا يكون المصلي بعيدا عن سترته وإنما يكون قريبا، كما قلنا ليرفع الإحراج والحرج عن المارة، لأنه إذا جعل مسافة بعيدة بينه وبين سترته فإنه يأخذ مسافة طويلة ويحرج الناس ويشق عليهم أحيانا، وقد يوقعهم بالحرج بحيث يمرون من أمامه وقد لا يشعرون أن له سترة أو أن هذه هي سترة، ومن هنا شرع الدنو من السترة. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. يعني بلال وهو يحكي دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هذا عام الفتح، فإنه دخل ودخل معه بلال ومعه أيضا ابن أبي شيبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب أيضا وكان معه بلال. فبلال يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله داخل الكعبة، وأنه كبر في أركانها 4 ثم صلى بحيث جعل الباب خلفه وصلى في الجهة المقابلة للباب باب الكعبة. قال وبينه وبين فصلى بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، يعني بينه وبين جدار الكعبة، طبعا الجدار الداخلي لأنه في الداخل، هو نحو 3 أذرع، وقلنا إنها تقارب 2.25 متر تقريبا أو قريبا من هذا أو 2 متر أو نحو ذلك. فالحديث الأول ممر شاء وقلنا 3 أذرع، فقلنا إن الجمع بينها إما أن يكون ذلك في حال السجود والركوع وهذا في حال القيام، أو أن هذا هو الحد الأعلى وهذا هو الحد الأدنى، فيكون موقف المصلي من سترته هو بمقدار هاتين المسافتين، وكل ذلك على جهة الاستحباب. نعم. وعن طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرهن يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. أيضا هذا كالحديث قبله يدل على وضع السترة، وأنه إذا وضعها لا يضر من مر من ورائها من دواب أو من آدميين، لا يضر إذا وضع المصلي له سترة. وعادة البهائم ما تمر قريبا من الآدمي وإنما تمر بعيدا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع سترة ولو كمؤخرة الرحم، يعني صغيرة غير مرتفعة، فتضعها فلا يضرك من مر من ورائها، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، يعني من آدم أو من بهيمة أو دابة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يدل على أن أي شيء يكفي سترة إن كان شاخصا فهو أولى، شاخصا يعني جسما بارزا كجدار ولو كان قصيرا أو عمود أو صندوق أو أي شيء من الأجرام يضعها المصلي أمامه فيتخذها سترة فإن هذا يكفي، أو عصا ولو كان دقيقا أو كان رفيعا يغرزه أمامه فيصلي خلفه. فإن لم يجد أو وفي بعضها فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، يعني يكفي الخط إذا لم يجد أو لم يكن معه شيء بارز من عصا أو غيره، فإنه يكفيه أن يخط خطا. وهذا الخط نقل عن الإمام أحمد أنه يكون كالقوس، يعني على شكل أو على هيئة محراب أو على هيئة المحراب، وذكر غيره أنه يكون مستقيما، والأمر في هذا واسع سواء كان مستقيما أو كان على هيئة قوس، لأن المقصود منه أن يجعله كالسترة بحيث يرفع الحرج عن المارة وهو يطمئن في صلاته أيضا، ولا يشتغل برد كل من أراد أن يمر. ولهذا قال: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، يعني بعد أن وضع له هذه السترة. نعم. وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر، إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن، ولا يصمد له صمدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواهما أحمد وأبو داود. الحديث الأول حديث المقداد بن الأسود يدل على أنه لا يصمد إلى السترة، وإنما ينحرف عنها يمينا أو شمالا، وهذا هو السنة. فيقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة